يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 43، ولازلنا مع هذا المنهج التربوي الأصيل، وذلك من خلال هاتين الكلمتين المباركتين حدثني أبي. منهج تربوي مفتقد أطيل النفس فيه لحاجة الأمة كلها بكل طبقاتها وأطيافها إليه، فما أحوج بيوتنا جميعا إلى هذا المنهج التربوي الأصيل، منهج القرآن والسنة. فلقد جربت الأمة كل المناهج الأرضية التربوية، وبعد سنوات طويلة رأت أنها ما زرعت إلا شوكا وما جنت إلا حنظلا ومرارة. وما على الأمة من جديد إلا أن تعود إلى هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. تحدثت في هذا المنهج التربوي عن التربية بالقدوة، والتربية بالحب، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، والتربية بالأخلاق، ولازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق. وقلت البناء الأخلاقي بناء لا بد منه، لا يصلح البناء العقدي ولا البناء التعبدي بدون أخلاق، بل لا بد أن تظلل الأخلاق كل نواحي الحياة. وعلى المربين من الآباء والأمهات والأدباء والصحفيين والكتاب والمفكرين والعلماء والدعاة وطلبة العلم وغير ذلك ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بتحريك دفة التربية والتوجيه في الأمة أيا كان حجم المسؤولية، على هؤلاء جميعا أن يتحلوا بهذا الخلق العظيم وبهذا الأساس المتين ألا وهو الأساس الأخلاقي. وقلت البناء الأخلاقي أساسه الأول الأدب، وأساسه الثاني الصدق، ونحن الليلة على موعد مع الأساس الثالث من أسس البناء الأخلاقي الذي نحتاج أن نربي عليه نحن أنفسنا ابتداء، وأن نربي عليه أبناءنا بعد ذلك انتهاء. هذا الأساس أساس خطير من أسس البناء الأخلاقي، إنه الأمانة. نعم، الأساس الأخلاقي الأول الأدب، أدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع العلماء، وأدب مع الوالدين، وأدب مع كل الخلق تحدثت عنه بالتفصيل. والأساس الأخلاقي الثاني الصدق، وتحدثت عنه أيضا بالتفصيل. والأساس الأخلاقي الثالث الذي هو ركن كبير من أركان الأخلاق، فهذه الكليات الكبرى للأخلاق في هذا المنهج التربوي الأصيل القرآني والنبوي الأمانة. وإذا ذكر هذا الأساس من أسس البناء الأخلاقي سيمتلئ القلب بالحسرة والمرارة، لأننا نعيش زمنا ضاعت فيه الأمانة ورفعت فيه الأمانة وخيمت فيه الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخيانة الآن صارت فنا وصارت براعة وصارت ذكاء وصارت خفة وظرافة، فقد يسمى الاحتلال الآن خيانة بالتطهير العرقي، وقد تسمى أفلام الانحلال الأخلاقي فنا، وقد تسمى الكلمات المكشوفة الفاضحة العارية في القصص والمجلات والجرائد والكتب أدبا إلى غير ذلك. فالخيانة الآن صارت معلما من معالم الزمان الذي نعيش فيه، وصدق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى الذي قال بأبي وأمي وروحي، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات. وأنا أقسم بالله أننا نعيش الآن تلك السنوات الخداعات، أقسم بالله على أننا نعيش الآن تلك السنوات الخداعات التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. تدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. هل سمعت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليأتين على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. والله الذي لا إله غيره للمرة الثالثة، إننا نعيش الآن هذه السنوات الخداعات التي أخبر عنها رسول رب الأرض والسماوات جل وعلا. الأمانة، تعالوا بنا لنؤصل الموضوع كعادتنا تأصيلا لغويا وشرعيا وعلميا قرآنيا ونبويا، لنسقط بعد ذلك هذا التأصيل على الواقع المرير، فأنا لا أنظر بعيدا عن الواقع. الأمانة مصدر قولهم آمونا، آمونا بضم الميم، بفتح الهمزة وضم الميم وفتح النون، مصدر قولهم أمنا يأمن، أمنا يأمن أي صار أمينا، مصدر قولهم أمنا يأمن أي صار أمينا. وهذا المصدر مأخوذ من مادة آمانا، هذا المصدر مأخوذ من مادة آمانا بفتح الهمزة والميم والنون آمانا، مأخوذ من مادة أمنة التي تدل على سكون القلب، التي تدل على سكون القلب. والأمانة ضد الخيانة، والأمانة ضد الخيانة. والأمانة خلق كريم يبعث صاحبه الأمين، الأمانة خلق كريم يبعث صاحبه الأمين على آداء ما عليه من حق. خلي بالك، الأمانة خلق كريم يبعث صاحبه أي هذا الرجل الأمين على آداء ما يجب عليه من حق للآخرين، وهو قادر على ألا يمضي هذا الحق، وقادر على ألا يؤدي هذا الحق. لكن خلق الأمانة الذي وجد فيه وفطر عليه واكتسبه بعد ذلك وزكاه ونماه يبعث صاحبه الأمين على آداء ما يجب عليه من حق للآخرين، فهو يؤدي ما يجب عليه. وكذلك هذا الخلق الثابت في نفس هذا الرجل الأمين يمنعه عن أخذ ما ليس له بحق الله. يبقى هذا الخلق الذي وجد في الرجل الأمين ألا وهو الأمانة يبعث صاحبه على آداء ما يجب عليه من حق للآخرين، وهو قادر على ألا يمضي هذا الحق. ويبعث خلق الأمانة أيضا صاحبه على ترك ما ليس له بحق، وهو قادر على أخذه وقادر على السطو عليه والاستيلاء عليه، بل وربما لو أخذه لا يتعرض لمساءلة لا في القانون ولا عند الناس. ولكن خلق الأمانة التي يتعامل به الذي يتعامل به يمنعه عن أخذ ما ليس له بحق، وهو يعلم أنه ربما لا يدان بين الناس، لكنه لا يمد يده أبدا على شيء ليس له وليس من حقه. وكذلك يبعث خلق الأمانة صاحبه على حفظ الأمانات التي استؤمن عليها. وسأفرد هذه الأمانات بإذن الله تعالى، لأن بعض أحبابي يتصور أننا إذا تحدثنا عن خلق الأمانة وعن الأمانة ككلية كبيرة من كليات الأخلاق يتصور أن الأمانة تختزل في مال استأمنه عليه رجل آخر، أو في وديعة حفظها عنده إنسان آخر، أو أخت أخرى عند أخت أخرى. كلا كلا، هذه صورة من صور الأمانة، هي صحيح صورة كبيرة وجليلة من صور الأمانة، لكن لا ينبغي أن تختزل الأمانة كلها في الودائع والأموال التي يستأمن الإنسان عليها من إخوانه. لا، هذه صورة من صور الأمانات وليست كل الأمانة. طيب نعيد الكلام ده تاني، لأن التأصيل ده مهم عشان نتعلمه نحن الآباء، وتتعلم كذلك هذا التأصيل أخواتنا من الأمهات، ثم نعلم بعد ذلك أولادنا من البنين والبنات هذا الخلق العظيم، خلق الأمانة. خلق الأمانة، بل قد تتفشى السرقة وتنتشر في البيوت وعلى أيدي الأولاد، وسأبين هذا إن شاء الله تعالى، وسأوضح دواء هذا المرض الخطير الذي يتنافى مع الأمانة. فالخيانة ضد الأمانة، وهذه صورة من صور الخيانة، وصورة من صور نقض الأمانة، السرقة التي يقع فيها بعض الأولاد في بعض البيوت، بل ولا أبالغ إن قلت في كثير من البيوت قد يمد الولد يده على مال أبيه أو على مال أمه، أو قد تمد البنت يدها على أموال أبيها وعلى أموال أمها، أو قد تمد الزوجة يدها على أموال زوجها، أو قد يمد الزوج يده على مال زوجته. هذه سرقة، هذه خيانة، هذا ينافي خلق الأمانة الكبير العظيم. وهذا الرجل الذي يخون الكلمة سواء كان صحفيا أو كاتبا أو مفكرا أو أديبا أو وهذا الرجل الذي يخون الوظيفة، وهذا العالم الذي يخون العلم، وهذا الحاكم الذي يخون الولاية ويخون الأمانة إلى غير ذلك. يعني بنود الأمانة عظيمة ومجالاتها كثيرة وخطيرة، كما سأبين الآن في هذا التأصيل البديع لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فتنبروا معي أيها الأفاضل. قلنا الأمانة مصدر قولهم أمن، يأمن أمانة أي صار أمينا. هذا المصدر مأخوذ من مادة أمنة، أمنة التي تدل على سكون القلب، التي تدل على سكون القلب. والأمانة ضد الخيانة، والأمانة ضد الخيانة، والأمانة خلق كريم ثابت في النفس يبعث صاحبه على آداء ما يجب عليه من حق للآخرين، وعلى ترك ما ليس له بحق وهو قادر على أخذه والسيطرة والاستيلاء عليه، وآداء ما عنده من الأمانات للآخرين أو على نفسه كما سأبين الآن. طيب بعد هذا فيه كلام بديع جدا للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال فيه: والأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه، والأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. خلي بالك من التفصيل ده بقى عشان نتعرف على معنى الأمانة، وإيه هي الأمانة، وهل الأمانة مقصورة على الودائع وعلى الأمانات التي تستأمن عليها من قبل الآخرين. موضوع كبير. قال ابن الجوزي: الأمانة في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول الفرائض، الأول الفرائض. قال تعالى: إن الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هناك من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما من فسر الأمانة في هذه الآية بالفرائض، فقال: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. كلام جميل. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وسنقف على معنى هذه الآية. طيب، يبقى القول الأول لمعنى الأمانة في القرآن كما قال ابن الجوزي بمعنى الفرائض واستدل بهذه الآيات. القول الثاني لمعنى الأمانة في القرآن الكريم قال: الودائع والأمانات التي يستأمن الناس عليها، الودائع والأمانات التي يستأمن الناس عليها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. القول الثالث أو المعنى الثالث لمعنى الأمانة في القرآن الكريم العفة. هذا معنى جديد وجميل، يعني قل أن يخطر على بال الكثيرين حتى من العلماء. استنبطه ابن الجوزي من قول الرب العلي: قالت يا أبت استأجره، ابنة شعيب ابنة الرجل الصالح، حين سقى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لهما، ذهبت إلى أبيها وقالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني القوي العفيف الذي ما رفع بصره لهذه المرأة التي جاءت لتقول له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما نظر إليها. بل ذكر بعض أهل العلم أن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام طلب منها أن يمشي أمامها وأن تدله هي على الطريق وهي تمشي خلفه، حتى لا ينظر إلى المرأة وهي تمشي أمام عينيه وبين يديه. أي عفة هذا؟ فهذا معنى ثالث من معاني الأمانة في القرآن الكريم العفة. يبقى المعنى الأول الفرائض، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الآية. والمعنى الثاني بمعنى الودائع والأمانات التي يستأمن الناس عليها، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. خلي بالك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الله الله الله، يا سلام على هذه اللفظة النبوية البليغة البديعة: ولا تخن من خانك. مش كما قال ميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. لا لا، هذا في مذهب ميكافيلي. أما في مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه: ولا تخن من خانك. إن خانك إنسان فخيانته لك ليست سبيلا لك لتقع أنت في خيانته. لا، فالوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن كانت الوسيلة محرمة يصبح المقصد كذلك محرما تبعا لهذه الوسيلة التي لن تصل إلا بها إلى هذا المقصد. فلو كانت الوسيلة محرمة يصبح المقصد كذلك حراما. أد الأمانة إلى من ائتمنك. تبوا اللي خني أخونه؟ لا، وإنما ولا تخن من خانك. هذا كلام الصادق الذي أصل للدنيا كلها حلاوة الأخلاق وحقيقة الأخلاق. فهذا مذهبهم: الغاية تبرر الوسيلة، ومنهجنا وكلام نبينا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والمعنى الثالث من معاني الأمانة في القرآن الكريم: العفة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني العفيف الشريف الذي غض طرفه عن هذه المرأة وعن هذه السيدة التي جاءته تمشي على استحياء وتكلمه أيضا على استحياء. وما أروع أن نقرأ هذه الآية بهذين الوقفين الجليلين، فأنا عاشق لعلم الوقف والابتداء، وهذا لا يستوعبه إلا رجل يتذوق حلاوة القرآن وجلال القرآن ويغوص في بحار معاني القرآن ليستخرج جواهره ولا آلاه. أنا أقول ذلك لا أقصد به نفسي لا ورب الكعبة، وإنما أقصد به مشايخنا الأجلاء وقراءنا الفضلاء الذين لطالما أبكوا عيون الباكين وحركوا قلوبهم خشوعا لرب العالمين، وهم يقرؤون القرآن بأصواتهم الجميلة المؤثرة كالشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، كالشيخ عبد العزيز حصان رحمه الله تعالى وأنا من عشاقه والشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ الأستاذ الكبير مصطفى إسماعيل والأستاذ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي وغيرهم من أهل العلم ومن أهل القرآن الذين أسعدونا ولا زالوا يسعدوننا الآن من إخواننا المعاصرين، أسأل الله أن يبارك فيهم، الشيخ الطنطاوي والشيخ محمد السيد ضيف والشيخ حجاج وغيرهم ممن يمتعوننا بقراءتهم. لكنني أقف مع هذا الفهم الراقي للشيخ محمد رفعت رحمه الله وهو يقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. خلاص ويقف. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فينسب في هذا الوقف البديع البليغ الحياء للمشية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبقى مشيتها كلها حياء، ما فيه مشية ما فيش فيها حياء ولا فيها خلق ولا حتى فيها دين بل مشية تريد صاحبتها أن تقول للدنيا كلها: انتبهوا أيها النائمون، وانظروا أيها الغافلون، انظروا إلى هذا الجمال وراقبوا هذا الدلال. وهناك مشية كلها الحياء، تود صاحبتها أن لو مشت تحت الأرض لا فوق الأرض، إن رأت وشعرت بأن أعين الرجال يلحظونها وينظرون إليها. ما أروع وأجمل وأشرف وأكرم هذه المرأة الفاضلة وهذه البنت العاقلة التي تمشي في حياء، والحياء خير كله، والحياء خير كله. ولا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، والله إذا ذهب الحياء ذهب الخير كله. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا ذهب حياء المرأة وحياء الرجل، طب خلي بالك من الوقف الثاني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ويقف، ثم يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله الله الله، فينسب الحياء هنا في القراءة الثانية إلى القول على استحياء قالت. قالت والقول، القول قد يكون مخضبا ومطيبا مضمخا، معذرة، قد يكون مضمخا ومطيبا برائحة الحياء بطيب الحياء، وقد يكون مخضبا بإثارة دماء الشهوات، ومخضبا بإثارة دماء الغرائز الهاجعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لذا يقول ربنا جل وعلا لزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. نساء النبي يؤمرن بأن يقول قولا حييا لا خضوع فيه ولا انكسار فيه ولا التواء فيه. نساء النبي الطاهرات أمهات المؤمنين العفيفات، فغيرهن أولى وأولى وأولى. وكرر كلمة أولى ليوم القيامة، كرر لفظة أولى ليوم القيامة، مش للصباح. ومع ذلك انظر إلى الأقوال الآن كيف تخرج الألفاظ وكيف تنطق الكلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والأغنيات والآهات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، مش كلها حياء، على استحياء قالت قول كله حياء، غض للطرف، كلام لا خضوع فيه ولا التواء فيه ولا خنوع فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يرزق نساءنا وبناتنا الحياء، وأن يرزق أولادنا، وأن لا يحرمنا نحن أيضا من خلق الحياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، الأمانة وردت في القرآن بثلاث معان كما قال الإمام ابن الجوزي: الأول بمعنى الفرائض، والثاني بمعنى الودائع، والثالث بمعنى العفة. وأنا أقف مع هذا المعنى مكبرا للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، لأنه في غاية الجمال وفي غاية الدقة، وقل من ينتبه إلى هذا المعنى، إلى أن من معاني الأمانة العفة. العفة، طب تعال معايا بقى لنقف على معنى الأمانة أوسع من هذا، بمعنى أوسع مما أصلته. تعالوا نشوف السلف الأول رضوان الله عليهم أجمعين ماذا قالوا في معنى الأمانة. في قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة. يا الله، إنا، الضمير ضمير العظمة، الضمير ده عند علمائنا يسمى بضمير العظمة. إنا جل جلاله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك والله معايا، وخلي بالك أيتها الأم الفاضلة وأيتها الأخت الغالية، الله جل وعلا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة في هذه الآية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما الأمانة هي الفرائض. طيب ده المعنى الأول، معنى الكبير. الأمانة في الآية هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. الفرائض التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، الفرائض التي افترضها الله على عباده. طيب قال أبو العالية الأمانة هنا هي ما أمروا به وما نهوا عنه. هي ما أمروا به وما نهوا عنه، معنى أوسع شوية. يبقى الفرائض، لكن أبو العالية قال هي ما أمروا به وما نهوا عنه، أيا كان هذا الفرض وأيا كان هذا النهي. فقد يكون الفرض الوجوب، وقد يكون للندب والاستحباب، وقد يكون النهي للتحريم وللكراهة، فهذا معنى أوسع. قال هي ما أمروا به وما نهوا عنه. طيب قال الحسن، وهذا أحب الأقوال إلى قلبي والذي يترجح لدي، قال المراد بالأمانة هنا الدين، فالدين كله أمانة. الله، هذا أجمل المعاني وأشمل المعاني. خلي بالك أقوله تاني. قال الحسن الأمانة هنا هي الدين، فالدين كله أمانة. فالدين كله أمانة. طب ارجع معايا للآية بسرعة كده، وإن كنت قد بينت ذلك في حلقة تفسير، لكن في إيجاز عاوز فقط أقف عند هذا المعنى البديع للعلامة القرآن الشنقيط رحمه الله تعالى، إذ يقول وهذا العرض، أي عرض الأمانة من الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، هذا العرض وهذا الإباء والإشفاق كله على الحقيقة وليس على سبيل المجاز، وليس على سبيل المجاز. فلقد خلق الله جل وعلا للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا نعلمه نحن، يعلمه من خلقه سبحانه وتعالى وأودعه هذه المخلوقات، يعلمه رب الأرض والسماوات. أدركت بهذا الإدراك قدر الأمانة وعظمة الأمانة وعظم الأمانة، وأبت حمل الأمانة، ليست إباء إعراض وعناد واستكبار، ولكنه إعراض أو إباء إشفاق وإجلال. الله، خلي بالك من المعنى ده. فأبينا يحملنها، الإباء ممكن نكون إباء كبر وعناد، كما أبى إبليس أن يسجد لآدم، إلا إبليس أبى، بس إباء إبليس إباء استكبار. كان إباء إبليس عن السجود لآدم إباء استكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى في إباء استكبار، وفي إباء إشفاق وإجلال للواحد القهار الذي عرض هذه الأمانة. يبقى العرض حقيقي ليس مجازيا، والإباء والإشفاق حقيقي ليس مجازيا. لا تستكثر ذلك. فقد بينت لك حبيبي في الله وأختي الفاضلة أن السماوات والأرض والجبال خلق من خلق الله، وكذلك العرش خلق من خلق الله، يهتز لمن شاء إذا أراد الله خالقه أن يهتز، وكذلك المخلوقات كلها قد تدرك إذا شاء الله لها أن تدرك، بل وما من شيء في الكون إلا وهو يسبح الخالق، ما من شيء في الكون إلا وهو يسبح الخالق، كما قال جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد ذكرت في الحلقة الماضية في حلقة التفسير لماذا ختم الله الآية هنا بقوله إنه كان حليما غفورا، حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات والكائنات من حولكم وإلا لطاشت عقولكم ولجننتم، غفورا غفورا لكم غفر تقصيركم وغفلتكم عن تسبيحه في الوقت الذي لا أغفل فيه عن التسبيح أي شيء في الكون من حولكم، مع أنه فضلكم أنتم على كل شيء في الكون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وخلي بال حضرتك، الحجر يحب أحد، أحد جبل من الحجارة، قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. بل ومن الحجارة من يهبط من خشية الله، الهبوط من خشية الله يحدث من الحجارة، واقع من الحجارة. نعم، قال جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهناك من الحجارة ما يهبط من خشية الله جل علاه، وهناك من الجبال ما يحب ويحب، وهناك وما من شيء في الكون إلا يسبح، لكننا لا نفقه كيفية التسبيح ولا نعرف لغة التسبيح. فالكون كله من حولنا يسبح، الكون كله من حولنا يسبح سبحانه وتعالى. إذن عد معي إلى موضوع الأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إيه هي الأمانة؟ الفرائض. قال ابن عباس: ما أمر به وما نهوا عنه. قاله أبو العالية: الدين، فالدين كله أمانة. قاله الحسن: وهذا أشمل المعاني لمعنى الأمانة، وهو ما سنقف عنده طويلا لنبين أن الدين كله أمانة، فليست الأمانة مقصورة على الودائع والأمانات التي يؤتمن عليها بعض الأمناء أو بعض الناس. تدبر معي أيها الحبيب الكريم، الله جل وعلا يقول: فأبينا يحملنها. يبقى هذا إباء إجلال وإكبار، وليس إباء إعراض واستكبار، وإنما هو إباء إجلال وإكبار للواحد القهار الذي عرض الأمانة، وليس إباء كبر أو إعراض واستكبار. وحملها الإنسان، خلي بالك بقى، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن حمل الأمانة فخانها فهو الظلوم الجهول، ومن حمل الأمانة فأداها فهو الأمين الكريم. من حمل الأمانة فخانها فهو الظلوم الجهول، لكن من حمل الأمانة فحملها وأداها كما أمر وكما حد له فهو الإنسان الأمين الوفي الكريم. يبقى إذن نحن أمام صنفين، أمام صنف أمين وأمام صنف خائن. فالأمين هو الذي أدى الأمانة وعرف قدر الأمانة وعرف قدر من عرض الأمانة. يبقى الأمين، الناس صنفان أمام هذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها. انقسم الناس إلى قسمين، الأول قسم أمين حمل الأمانة وأداها فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحدود وإن زل وتعثر جدد الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وصنف خائن لم يتحمل هذه الأمانة ولم يكن أهلا لهذا الحمل الثقيل فخان الأمانة بكل صور الأمانة التي سنتعرف عليها الآن بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. يبقى صنف أمين أدى الأمانة وهو أهل للإكرام في الدنيا والآخرة، وصنف خائن لئيم خان الأمانة فهو ظالم لنفسه جهول لم يعرف لا قدر الأمانة ولا قدر من عرض الأمانة جل جلاله. أرجو أن تكون الآية قد اتضح معناها الآن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إباء إجلال وإكبار، وليس إباء غرور وعناد وإعراض وجحود وكفر واستكبار. فالكون كله موحد لله ومسبح لله ومسخر لله جل وعلا، وحملها الإنسان، فمن أداها كما أراد الله جل وعلا فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. فهو الظلوم الجهول، الإنسان الضعيف الحول، الضعيف الطول، القصير العمر، المضغوط بالشهوات والنزوات، المحاط بالشبهات، المحكوم بقصر عمره وبمحدودية مكانه وزمانه. فالإنسان محدود من ناحية الزمان والمكان، فأنا إن رأيت الآن في مكان الذي أنا فيه الآن لا أرى مكانا آخر غيره في نفس اللحظة. يعني أنا لا أرى الآن إلا حدود الاستوديو الذي أجلس فيه الآن، فأنا محدود بالمكان ومحدود من ناحية الزمان، فأنا لا أعلم ماذا سيجري غدا، بل وما الذي يجري في نفس اللحظة التي أعيش فيها الآن في مكان آخر، بل ولا حتى في بيتي لا أعلم. فالإنسان محدود جدا من ناحية الزمان، إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن رأى في زمان لا يرى غيره، وإن علم ما يقع من أحداث في زمان لا يعلم ما يقع من أحداث في نفس الزمان في مكان آخر. ومحدود كذلك بالمكان، فإن عاش في مكان لا يعيش في غيره، وإن رأى مكانا لا يرى غيره في التو واللحظة أو في ذات الوقت. الشاهد أن الإنسان الضعيف تقدم لحمل هذه الأمانة، فإن أداها أجر وأوفاه الله حقه وأعطاه الله ثوابه وأكرمه في الدنيا والآخرة وأسعده في الدنيا والآخرة وكان أهلا للتكريم في الدنيا والآخرة، وإن خان هذه الأمانة عرض نفسه لغضب الله وسخط الله وعقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فمن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنتحدث عن مجالات هذه الأمانة. فالأمانة هي الدين، والدين كله أمانة. نبدأ بالفرائض، نبدأ بالعبادات. العبادة والفرائض كلها أمانة، فمن أداها كاملة بركنيها من كمال الحب لله وكمال الذل لله وأداها تامة بشرطيها من تمام الإخلاص لله وكمال الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهو الأمين. لا تاني يا مولانا الكلام ده، تاني خلي بالك، العبادة أمانة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحب، الإنابة، التفويض، التوكل، الرجاء، الخوف، الاستعانة، الاستغاثة، بر الوالدين، صلة الرحم، الجهاد في سبيل الله، عدم إيذاء الجيران، عدم عقوق الوالدين، إتقان الأعمال، إلى غير ذلك. كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة. العبادة أشمل وأوسع مما ذكرت، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى الفرائض والعبادات كلها أمانة، خلي بالك. فمن أدى هذه الأمانة بركنيها من كمال الحب لله وكمال الذل لله وبشرطيها من تمام الإخلاص لله وتمام الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهو الأمين. ومن خان هذه الأمانة فهو الظلوم الجهول، فهو الخائن. من أدى الصلاة مثلا كعبادة من العبادات بكمال ركنيها حبا لله وخوفا وانقيادا وإذعانا وتسليما لله جل علاه، وأداها في أوقاتها بقيامها وركوعها وسجودها وخشوعها وواجباتها وسننها إلى غير ذلك، فهو الأمين. ومن ضيع الصلاة، ومن فرط في الصلاة وأخر الصلاة عن أوقاتها بغير عذر شرعي، فهو الخائن، فهو الظلوم الجهول. الصيام، من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر من الله جل وعلا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأمين. وامتنع عن كل المفطرات بالتفصيل الذي تعرفونه جميعا، فهو الأمين. ومن أفطر في رمضان بغير عذر شرعي ولم يراقب الرب العلي، فهو الخائن الظلوم الجهول. الزكاة، من أداها في وقتها كاملة وهو في غاية الحب لله وفي غاية الخوف من الله سبحانه جل علاه، وأداها خالصة لله تبارك وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعامل الحق تبارك وتعالى معاملة الشريك الشحيح لشريكه، فهو الأمين. ومن لم يخرج الزكاة وإنما فرط فيها وضيع حق الله وضيع حق الفقير، فهو الخائن الظلوم الجهول. الحج، من من الله عليه بالمال والاستطاعة والقدرة وكان قادرا على الحج فذهب حبا لله وخوفا من التفريط وتضييع ركن من أركان دين الله، وذهب خالصا لله جل علاه وأدى النسك على هدي رسول الله صلى الله عليه ومن والاه، فهو الأمين. ومن لم يحج بيت الله جل وعلا مع قدرته واستطاعته وإنما قال قولة خبيثة أنفق عشرات الآلاف لأقبل حجرا في مكة أو لأرمي حجرا بحجر في منى، ثم عاد ثم أعرض ولم يذهب، فهو الخائن الظلوم الجهول. وهكذا أيها الأفاضل، العبادات كلها أمانة، لها أركان ولها شروط. ركن العبادة، ركن العبادة الحب والذل، كمال الحب لله مع كمال الذل والانقياد والإذعان والاستسلام لله. فمن أدى العبادة حبا لله جل وعلا، أو فمن عبد الله بالحب وقال أنا أحب الله جل وعلا، ولكنه لم يخضع ولم يذعن ولم يستسلم لأمر الله ولم ينتهي بنهي الله ولم يقف عند حدود الله، فليس عبدا عابدا لله. وإن ظن كاذبا أنه من أعبد خلق الله لله أبدا، فالعبادة لا تتم إلا بالحب والذل. فمن قال أنا سأصلي وسأصوم وسأحج لكنني كاره ومبغض لهذا، ليه أصلي 5 صلوات في اليوم وأنا ما أريش غير الصلاة؟ وصوم 30 يوم ليه أفضل من الفجر للمغرب ما كلش ولا أشرب؟ وليه أروح أحج أصرف لي 40,000 ولا 100,000؟ ليه؟ عشان إيه يعني؟ بس هدينا هعمل وخلاص، خوفا من مذمة الخلق وخوفا من أن يتهم في الأرض بين الناس بالتكفير وخوفا من أن يعرض نفسه للأذى وهو غير محب، هو يستسلم لكنه كاره. فليس عبدا عابدا لله وإن أدى، لأن العبادة لا تتم إلا بتمام الحب لله وتمام الذل والانقياد والإذعان والاستسلام لله. فمن عبد الله بالحب وحده فليس عبدا عابدا لله، ومن عبد الله بالذل وحده فليس عبدا عابدا لله، بل لا تتم العبادة إلا بكمال الحب مع كمال الذل. ومن أدى العبادة وإن كان في تمام الحب وتمام الذل لكن لا يبتغي بهذه العبادة وجه الله، إنما يريد بها السمعة والمحمدة والشهرة عند الخلق، فهذا أيضا عبادته حابطة ومردودة وليست مقبولة. فالعمل يحبط لثلاثة أسباب: إما أن يحبط العمل لبطلان أصله ولا يكون ذلك إلا بالكفر والردة، وإما أن يحبط العمل لفوات شرطه وهما الإخلاص والاتباع، وإما أن يحبط العمل لفوات ثوابه وأجره. أكرر هذا التأصيل البديع: قد يحبط العمل سواء كان هذا العمل عمل اللسان أو القلب أو الجوارح، يحبط العمل لثلاثة أسباب: يحبط العمل لبطلان أصله، وذلك لا يكون أبدا إلا في حالتين اثنتين فقط، الكفر والردة. وقد يحبط العمل لفوات شرطه وهما الإخلاص والاتباع. وقد يحبط العمل لفوات وضياع ثوابه وأجره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقد شرط الإخلاص والاتباع. وقد تزيد السيئات على الحسنات فيأتي العبد ربه مفلسا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من حقوق للآخرين أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه فطرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أيها الأفاضل، العبادة من أداها بتمام الحب وتمام الذل وبتمام الإخلاص وتمام الاتباع فهو الأمين، ومن أخل ولم يؤدي هذه الأمانة بهذا التأصيل فهو الخائن الظلوم الجهول. ولا شك أن خيانة من لم يؤدي العبادة متفاوتة بين الخلق الواقعين في أي صورة من صور هذه الخيانة، على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. أقصد ليس من صلى منشغلا في الصلاة، ليس من صلى منشغلا في الصلاة كمن ترك الصلاة، ليس من أخر الصلاة عن وقتها الأول كمن ضيع الصلاة بالكلية، وهكذا. فلا شك ولا ريب أن الأمر متفاوت. هذه صورة من صور الأمانة، فالعبادة أمانة، فمن أداها كاملة غير منقوصة بركنيها وشرطيها فهو الأمين المكرم في الدنيا والآخرة، ومن خانها فهو الظلوم الجهول الذي يعرض نفسه لغضب الله في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أريد الشطر الأول فقط من الآية، لأن الشطر الثاني سأفرد له حديثا مستقلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه، لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته. يا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. كم من الخلق الآن قد وقع في خيانة الله جل وعلا، وكم من الخلق الآن قد خان الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر الخلق، أنا أعي كل لفظة بإذن الله يرددها، أكثر الخلق خان الله، وأكثر الخلق خان رسول الله، لأن أكثر الخلق في الأرض قد أشرك بالله ورسوله. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك. فأكثر أهل الأرض خان الله جل وعلا، وأكثر أهل الأرض خان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. أما من ينتسبون إلى الإسلام فخيانتهم لله وللرسول تكون بترك فرائض الله جل وعلا، وبترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخيانة، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، أي بترك فرائضه، والرسول، أي لا تخونوا الرسول بترك سنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي بترك أو بعدم تأدية الأمانات التي استؤمنتم عليها. ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها، أي الأمانات التي استأمن الناس بعضهم عليها البعض الآخر. وسأفرد حديثا لهذا كما ذكرت: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله بترك فرائضه، لا تخونوا الله بترك فرائضه. هل أنت أمين؟ هل أنت أمينة؟ هل امتثلت الأمر؟ هل امتثلت الأمر؟ هل اجتنبت النهي؟ هل اجتنبت النهي؟ هل وقفت عند حدود الله؟ هل وقفت عند حدود الله جل وعلا؟ يا ترى هل نحن أمناء أم خونة قد وقعنا في خيانة الله بترك فرائضه، ووقعنا في خيانة سيدنا رسول الله بترك سنته؟ سؤال مطروح يجب أن يطرحه كل مسلم ومسلمة الآن على نفسه، ويجيب وعليه أن يجيب على نفسه بأمانة. فنحن نتحدث ونذكر ونحدث الآخرين عن الأمانة، هذا معنى من معاني الأمانة. للأمانة مجالات أخرى كثيرة جدا، تدبر معي: الفرائض أمانة، خلي بالك، والجوارح أمانة، والعلم أمانة، والمال أمانة، والكلمة أمانة، والأسرار أمانة، والوظيفة أمانة، والمال العام أمانة، والمال العام أمانة، والعلم أمانة، والزوجة أمانة، والأولاد أمانة، وأمانات الناس عندك أمانة، ومنصبك وكرسيك أمانة، والولاية أي الحكم أمانة. هذه كلها أمانات، سأقف معها بالتفصيل لنتعلم قدر هذه الأمانات، لنكون أهلا لغرس هذا المعنى الكبير وهذا الخلق الجليل، معنى وخلق الأمانة في قلوب أجيالنا. فما أحوج هذا الجيل لتعلم الأمانة من جديد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا أهلا للأمانة، وأن يجعلني وإياكم من الأمناء الأوفياء. وبعد حديثنا عن هذه المجالات بالتفصيل، مجالات الأمانة، سأدخل مع حضراتكم أيضا كما تعودنا بستان الأمناء لنستنشق معا شذا هذا الخلق الذي رفع وقل بل وندر أصحابه وأهله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله وما ذلك عليه بعزيز. انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أواصل الحديث في هذا الخلق كأساس أخلاقي ثالث بعد الأدب والصدق في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.